السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك وفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد وفي كتاب التوحيد، وبالله نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا وللمسلمين أجمعين، قال في كتاب التوحيد: باب ما جاء في منكري القدر. وقال ابن عمر رضي الله عنه: والذي نفس ابن عمر بيده، لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب ثم فقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب كما سمعتم في ترجمته: باب ما جاء في منكر القدر، يعني باب ما ورد من الوعيد الشديد على من أنكر القدر أو شك فيه، لأن من أنكر القدر أو شك فيه ومات على ذلك فهو من أهل النار، كما جاء في الحديث الذي سنجده إن شاء الله في هذا الدرس. فالقدر سر الله في خلقه، بمعنى أنه العلم المكنون في اللوح المحفوظ الذي لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. القدر سر الله في خلقه، بمعنى أنه العلم المكنون في اللوح المحفوظ الذي لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. إن كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وليس هناك شيء يحدث صدفة أو مفاجأة، إنما كل شيء يحصل فهو بالقضاء والقدر ولحكمة أو حكم أرادها الله عز وجل، وهو الحكيم العليم. ومعنى الإيمان بالقدر، معنى الإيمان بالقدر أن تعلم وتعتقد أنه لا يكون في هذا الكون من حركة ولا سكون إلا بقضاء الله وقدره. تعتقد جازما من غير شك ولا تردد أنه لا يكون في هذا الكون من حركة ولا سكون، يعني لا قليل ولا كثير، إلا بقضاء الله وقدره. ليس هناك شيء يحدث صدفة أبدا أو بمجرد أو بمشيئة مجردة من الحكمة أبدا. فكل ما قدر الله عز وجل، كل ما أراد الله يكون في هذا الكون قد قدره الله قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 عام. ولما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: يا ربي وماذا اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى بأمر الله القلم وكتب ما سيكون إلى يوم القيامة، كتبه في اللوح المحفوظ ثم ختم عليه. وربنا عز وجل يقدر هذه الأشياء، يعني يأمر بتنفيذها، يأمر الملائكة بتنفيذ ما يشاء إلى يوم القيامة، كل يوم هو في شأن. التقدير على درجات أربع: التقدير العام وهو الذي كتبه الله في اللوح المحفوظ لما قال القلم اكتب، فهذا هو التقدير العام. ودليله قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام. وهذا التقدير هو الذي أمر الله به القلم فكتبه. الثاني التقدير السنوي، وذلك ما ينسخ من اللوح المحفوظ في ليلة القدر في كل عام، فيها يفرق كل أمر حكيم. فإن الله عز وجل يأمر كل ملك موكل في شيء في هذا الكون ينسخ ما يخصه في تلك الليلة إلى مثلها وينفذ بإذن الله، فيها يفرق كل أمر حكيم. التقدير الثالث التقدير العمري، وهو ما يكتب على الإنسان وهو في بطن أمه، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، هذه أربعة أشهر، ثم يرسل إليه الملك، يعني وهو في بطن أمه، فيؤمر فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. هذه تكتب على الإنسان ثم لا تغير ولا تبدل، لأن الله قد علم ذلك وقدره وكتبه في اللوح المحفوظ يوم خلق الله القلم كما سمعته. فهل هذا مما ينسخ في اللوح المحفوظ فيما يخص كل إنسان. الرابع التقدير اليومي، وهو تنفيذ ما يجري في هذا اليوم مما نسخ من لوح في اللوح من اللوح المحفوظ، وذلك قوله تعالى: كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، فلا يكون شيء إلا وهو تنفيذ لما كتب في اللوح المحفوظ. والإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان الستة التي إذا لم تستكملها فلست بمؤمن. الإيمان كما جاء في حديث جبريل الذي روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وهذا الذي استدل به ابن عمر رضي الله عنهما لما أن أناس خرجوا في البصرة في أواخر قرن الصحابة رضي الله عنهم، يعني موجود بعض الصحابة منهم ابن عمر، خرج أناس في البصرة وتكلموا في القدر، يعني شكوا فيها وأنكروه وقالوا لا قدر وأن الأمر أنف، يعني مستأنف، يعني ما في شيء إنه مقدرا أزلا وقديما أو مكتوب، بل كل شيء يحدث في وقته، فينكرون علم الله عز وجل وينكرون تقديره للقدر. وهؤلاء القدرية نفاة القدر هم الذي سماهم النبي عليه الصلاة والسلام، سماهم مجوس هذه الأمة، مجوس هذه الأمة القدرية الذين ينكرون القدر ويقولون لا قدر وأن الأمر أنف، يعني مستأنف، ليس في شيء مقدر سابق، ويقولون إن الله لا يعلم بالأشياء حتى تكون، فهم أنكروا علم الله، فهم من المعتزلة إخوان الجهمية الذين ينكرون صفات الله عز وجل وأسماءه. فهؤلاء القدرية لما خرجوا وشوشوا على الناس جاء اثنان من أهل البصرة للحج وقالوا لعلنا نجد أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نسأله عن هؤلاء الذين خرجوا عندنا وقالوا هذه المقالة وصاروا ينشرونها ويتكلمون عنها فيشوشون على الناس ويلبسون عليهم أمر دينهم. فهذان الرجلان وجدوا في المسجد الحرام لم يقول أحدهم يقول لما دخلنا من المسجد فإذا نحن بعبد الله بن عمر رضي الله عنهما فاكتنفته أنا وصاحبي يعني أحدنا جاءه عن يمينه والثاني عن شماله فسلموا عليه ثم قالوا يا أبا عبد الرحمن ماذا تقول في قوم خرجوا عندنا ببصرة يقولون لا قدر وأن الأمر أنف قال أو قد خرجوا قالوا نعم قال أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء حتى يؤمنوا بالقدر وأنه لن ينفعهم لم لو ينفقوا من الأرض ذهبا ما نفعهم حتى يؤمنوا بالقدر خيره وشره. ثم استدل بهذا الحديث الذي رواه عمر رضي الله عنه في حديث مراتب الإسلام الثلاث وهو حديث جبريل لما جاء للرسول عليه الصلاة والسلام وهو جالس مع أصحابه في المسجد وسأله عن الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. فهذه أركان فاستدل بهذا الحديث الله عنه وقال لن ينفع أحدهم حتى يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والإيمان كيفية الإيمان بالقدر هو أن تعلم علم اليقين أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك كما جاء في الحديث رفعت الأقلام وجفت الصحف. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك يعني ما قدر الله يصيبك لا يمكن أن يخطئك مهما فعلت من الأسباب وما أخطأك لم يكن ليصيبك. لو اجتمعت الأمة على أن تنفعك بشيء والله لم ينفعك به ما استطاعوا وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. كل شيء مقدر ومكتوب ليس في شيء يقدر جديد إنما هو تنفيذ لما كتبه الله لما أمر القلم أن يكتب. فهذا هو القدر. إذن معنى الإيمان بالقدر هو أن تعلم أنه لا يكون يعني تعتقد أنه لا يكون في هذا الكون من حركة ولا سكون إلا بقضاء الله وقدره ما في شيء صدفة أبدا. وأما كيفية الإيمان بالقدر هو أن تعلم علم اليقين أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك رفعت الأقلام وجفت الصحف. فهؤلاء القدرية الذين سماهم النبي عليه الصلاة والسلام مجوس هذه الأمة لأنهم يقولون بالخالقين يعني وجه الشبه بينهم وبين المجوس هو أن المجوس يقولون بالخالقين يقولون أن النور يخلق الخير وأن الظلمة تخلق الشر يعني ما يؤمنون بوجود الله أو بأنه الخالق. يقولون النور يخلق الخير ولذلك يوقدون النار ليلا ونهار هم عباد النار المجوس والظلمة يقولون تخلق الشر فهم قالوا الخالقين. فالقدرية سماهم النبي عليه الصلاة والسلام المجوس هذه الأمة لأنهم يشبهونهم بأي شيء، يشبهونهم بأنهم يقولون إن الله هو الذي خلق العبد ولكن العبد هو الذي يخلق فعله، وأن الله لا يعلم بفعل العبد لا من طاعة ولا من معصية حتى تحدث، ينكرون علم الله وتقديره وينكرون قوله والله خالق كل شيء وقوله والله خلقكم وما تعملون. فأهل السنة وجماعة يعني السلف الصالح ومن كان معهم واتبعهم من فرقة الناجية يعتقدون أنه لا يكون في هذا الكون من حركة ولا سكون إلا بقضاء الله وقدره، وأن الله قد علم كل شيء قبل أن يكون أي شيء، وعلم الله ليس له بداية لأن علمه صفة من صفاته وصفاته ليس لها بداية كما أنها ليس لها نهاية. فمراتب القدر إذن أربع: العلم والكتابة والمشيئة والخلق وهو الإيجاد والتكوين. العلم لأن الله قد علم كل شيء قبل أن يكون أي شيء، لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، قد علم كل شيء قبل أن يكون أي شيء، فعلمه ليس له بداية عز وجل. هذه المرتبة الأولى من مراتب القدر العلم، فهم ينكرون العلم، ينكرون علم الله، يقول لا أبدا الله ما يعلم شيء حتى يحدث، ولذلك صاروا كفار وصاروا مع المجوس. المرتبة الثانية الكتابة، كما سمعتم لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال يا ربي وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى بأمر الله وكتب ما سيكون إلى أن تقوم الساعة. هذه المرتبة الثانية، الأولى العلم ثم الكتابة، الثالثة المشيئة، مشيئة الله، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أبدا، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أبدا، ما لا يكون فلا يكون بحيلة أبدا وما هو كائن سيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول كن فيكون. هذه المرتبة الثالثة المشيئة. المرتبة الرابعة الخلق والإيجاد، بمعنى أن الله عز وجل لما علم وعلمه ليس له بداية كما علمنا كتب وشاء، يعني ثم شاء وأراد ما سيكون ثم خلقه وأوجده، فما شاء الله كان وإنما أمره إذا أراد شيئا يقول كن فيكون. فهذه المرتبة الرابعة الخلق والإيجاد والتكوين، يعني إيجاد الأشياء وخلقها وتكوينها بعد أن لم تكن، كانت عدما فصارت موجودة بأمر من؟ بأمر من إذا أراد أمرا قال له كن فيكون. هذه المراتب الأربع: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوينه. فهذه المراتب تسمى مراتب القدر: العلم ثم الكتابة ثم المشيئة ثم الخلق والإيجاد. هناك قسم ثاني تكلموا في القدر مخالفين معاكسين للأولين، غلوا في إثبات القدر حتى قالوا إن العبد مجبر على كل شيء، ليس له تصرف في نفسه وليس له إرادة ولا مشيئة ولا اختيار، فهو كالورقة تحركها الريح. هؤلاء يسمون جبرية، يقولون إن الله يجبر العبد فهو في جميع أفعاله مجبور عليها، ليس له تصرف في نفسه، إن عصى فهو مجبور وإن طاع فهو مجبور، ليس له اختيار ولا مشيئة ولا إرادة. هؤلاء معاكسين للأولين، الأولين نفوا القدر وقالوا إن الله ما يعلم الأشياء ولا يقدرها حتى تحدث من العبد، العبد هو الذي يوجد أفعاله. أما هؤلاء لا، بالعكس، جردوا العبد من الاختيار والإرادة والمشيئة وجعلوه كالورقة تحركها الرياح، ما له أي تصرف. يقولون إنه مجبر مسير في كل شيء. يقولون إذا عصى سرق أو زنى الله أجبره على أنه يسرق ويزني. فهم أنكروا أن الله عز وجل أعطى العبد عقلا ومشيئة وإرادة واختيارا، أنكروا ذلك. هؤلاء يسمون الجبرية، وهم القدرية الغلاة. الأولين يسمون النفاة لأنهم نفوا القدر، وهؤلاء القدرية الغلاة لأنهم غلوا في إثبات القدر حتى جعلوا كل شيء لله، وأن العبد ليس له أبدا أي شيء. ينتهون بأي شيء في مذهبهم الخبيث، هم ما دام يقولون إن الله يجبر العبد، العبد حينما يزني أو يسرق أو يفعل مجبر، يقول كيف يجبره على المعاصي ثم يعذبه، إذن الله ظالم له. فهم يعني يريدون هذه المقالة في عقيدتهم وتلبيسهم. فهؤلاء أيضا ضلال، وأنكروا الآيات لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم، مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، ولكن المشيئة مشيئتان، مشيئة شرعية ومشيئة قدرية. فالمشيئة القدرية ما يخرج عنها شيء، ما أراد الله كونا وقدر لا بد أن يكون، والعبد أعطاه الله عقل وأعطاه الله إرادة واختيار، فهو حينما يفعل أو يترك هو من قرارة نفسه يعرف أنه مختار وأنه فعل هذا الشيء عن رغبة وإقبال واختيار من نفسه. ولا شك أنه حينما يفعل ويختار هذا الشيء يكون قد كتب في اللوح المحفوظ أن هذا العبد سيختار هذا الشيء، يعني ما خالف المشيئة ولا خالف ما قدر في اللوح المحفوظ ولا خالف ما كتب له عليه في بطن أمه. المهم أنه ليس بمجبر، رجلان يمشيان سواء أو في البيت فيسمعون الأذان، أحدهم يتوضأ ويخرج المسجد والثاني جالس عند التلفاز أو عند غيره أو نام، هل فيه واحد أجبر هذا يخرج الصلاة وأجبر هذا يجلس؟ أبد. هذا هداه الله وامتثل المشيئة الشرعية التي أرادها الله عز وجل، لأن الله أم أراد من عباده شرعا كلهم أن يؤمنوا شرعا، لكن هل كلهم آمنوا؟ لا، الذي قبل هذه الهداية ومن الله عليه بها فمن يريد الله به خيرا يفقه في الدين، هداه الله وقبل فاختار الطاعة عن المعصية. حينما يريد أن يفعل أي شيء، يسافر أو يتزوج أو يبيع أو يشتري، هو يرى أنه في قرارة نفسه أنه يختار وأن له إرادة وأنه قبل هذا الشيء وأقبل عليه أو صرف عنه، ما يجد أنه مجبر على شيء أبدا. ولا شك أن تصرفه الذي اختاره موافق لما كتب في اللوح، لأن الله قد علم أن هذا سيكون، قد علم ذلك وكتبه. فإذا العبد ليس كما يقول هؤلاء الظلمة أن العبد مجبر، فهذه مقولة أو مقالة فاسدة أيضا مخالفة للقرآن، فهم على طرفي نقيض، غلاة نفوا أن يكون العبد مختارا وذو إرادة، ونفاة نفوا أن يكون الله قد علم وقدر كما يشاء. إذن أهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء، ودائما أهل السنة في الوسط لأنهم أمة وسط، يعني يثبتون أن الله عز وجل قد علم كل شيء وقدر كل شيء، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ويؤمنون أن للعبد إرادة ومشيئة واختيار، وأن مشيئته واختياره ليس مجبرا عليه ولكنها موافقة لمشيئة الله التي كتب في اللوح المحفوظ. هؤلاء أهل السنة والجماعة. وقد ورد إذا ذكر القدر فأمسكوا، يعني لا ينبغي لنا أن نخوض في مسألة القدر أو نتناقش فيه أو نتجادل فيه، لأن كثرة النقاش والجدال والبحث في القدر قد يورث الشك. فلذلك إذا ذكر القدر فأمسكوا، يعني كفوا عن الكلام، قل آمنت بالله وبما جاء لله على مراد الله، آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، آمنت بالله وبملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فبعض الناس إذا جلسوا في مجلس صاروا يتناقشون ويخوضون، ثم ربما وقعوا في الخطأ من حيث لا يشعرون. فأحد منهم يقول العبد مسير، ما له تصرف في نفسه، هذا على مذهب القدرية الغلاة، يقول العبد مسير، والثاني يقول لا العبد مخير، مخير يعني أنه له اختيار ومشيئة. والحق أن هناك أمور العبد فيها مسير لأنها ليست من شؤونه، ولا يمكن أن يقدم فيها أو يؤخر، لأنها ليست من أفعاله أصلا، هذه مسيرة فيها، يعني ليست من فعله هو. ما مثل إيش؟ مثل الحياة والموت والمرض والصحة والغنى والفقر والسعادة والشقاوة، هل العبد يملك هذه الأشياء؟ الله عز وجل يغني من يشاء ويفقر من يشاء وهو الحكيم العليم، ويحيي ويميت ويسعد ويشقي حسب علمه وإرادته وحكمته. فمثل هذه الأمور ليست من أفعال العبد فهو مسير فيها، يعني أنه أن ما يجري عليه بمجرد إرادة الله ومشيئته وحكمته عز وجل. هل أحد يريد أن يمرض أو يريد أن يموت أو يريد أو يحب أن يكون فقير؟ لكن الله حكيم عليم. فمثل هذه الأمور التي ليس للعبد فيها تصرف ولا تدبير، هذه مسير فيها، يعني أنه ما له فيها تصرف، فهي من مشيئة الله. وأما بقية الأشياء التي هي من فعل العبد، كان يدخل أو يخرج أو يطيع أو يعصي، يفعل هذا الشيء أو يتركه، هذا مخير فيه، يعني أنه اختيار، شوف من قراره نفسه أنه يفعل باختيار ويترك باختيار، ما هناك أحد أجبره. ولا شك أن اختياره حينما يقدم أو يفعل هذا الشيء أو يتركه هو موافق لما كتب عليه في اللوح المحفوظ، ما يخالف مشيئة الله أبدا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لكن إنك تختار. فلذا يجب علينا أن نؤمن بالقضاء والقدر ولا يكون عندنا فيه أدنى شك، أو نجد في نفوسنا أن شيئا يحدث صدفة أبدا. الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا يا رسول الله هل نحن نعمل بأمر قد قضي أو أمر قد سيقضى، يعني هل أمر مفروغ منه ومعروف السعيد من الشقي والذي في الجنة والذي في النار، أو أنه يجري فيه التقدير جديد؟ قال بل أمر قد قضي مفروغ منه، لأن الله عز وجل لما خلق آدم مسح ظهره فأخذ قبضة من ذريته وقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، قد علم عز وجل أنهم سيعملون بعمل الجنة وسيختم لهم بعمل الجنة. ولو أنه قد يعمل الإنسان في عمل أهل النار لكن يرجع فيختم ونعمل بخواتيم. ثم قبض قبضة عز وجل أخرى وقال هؤلاء ولا أبالي إلى النار، هذا يسمى عالم الذر. ألقاهم أمام آدم عليه السلام جميع ذريته ثم أعادهم إلى صلبه فهم يتناسلون إلى آخر نفس يريد الله أن يخلقها. ومعلوم عند الله عز وجل وفي اللوح المحفوظ من هم أهل الجنة ومن هم أهل النار. قالوا ففيما العمل يا رسول الله، يعني ما دام انه معروف، يعني يمكن انام واقول خلاص ان كان الله كاتب لي منها الجنة فانا منها الجنة؟ لا، هل يمكن الانسان يجلس في المسجد يقول الرزق المكتوب لي يجي؟ لا، لابد تسعى، تبذل السبب، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزن، واذا اصابك شيء فلا تقل لو كان كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. ابذل السبب، ابذل السبب، واسأل ربك السعادة والتوفيق والعمل الصالح وحسن الختام، اجتهد. المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق والمعصوم يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. تقول عائشة يا رسول الله إنك تكثر من هذا الدعاء أفتخاف؟ قال كيف لا أخاف قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه، فالأعمال بالخواتيم. فالإنسان عليه يسأل ربه حسن الختام دائما، ويسأل ربه الثبات، لأن الشيطان جاهد من يوم أهبط إلى الأرض من يوم أغوى آدم في تلك الساعة إلى آخر نسمة وهو يجهد يريد أن يضلك لتدخل النار معه. والله عز وجل بيّن لنا عداوة الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم على أصحابه ومعه كتابان، أحدهما في يمينه والثاني في شماله، فقال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما هذان الكتابان؟ قال: الله ورسوله أعلم، لأن الصحابة مؤدبون رضي الله عنهم ما يتقدمون على الله ورسوله ولا يتخرصون ولا يتعجلون، دائما إذا سئلوا عن شيء قال: الله ورسوله أعلم، حتى يتلقوا العلم من مكانه. فقال عليه الصلاة والسلام للكتاب الذي في يمينه: هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء قبائلهم وأمهاتهم وآبائهم، وقد أجبر عليهم لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم. وقال الذي بشماله: وهذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء النار وأسماء آبائهم وأمهاتهم وقبائلهم، وقد أجمل عليهم فلا، يعني ختم، لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام هكذا بيديه، لفظ يديه، ثم قال: فرغ ربك من العباد، فرغ ربك من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. ثم ذهبت الكتابات في علم الله. ثم فقال الصحابة: إذن ففيما العمل يا رسول الله ما دام معروف؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأهل السعادة يوفقون لعمل السعادة، وأهل الشقاوة يوفقون لعمل الشقاوة، والأعمال بالخواتيم. ولذلك حديث ابن مسعود الذي ذكرنا أوله في أول الدرس، يقول عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني 4 أشهر، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقيا أم سعيد. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: هو الله الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، يعني كتاب الشقاوة، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، يعني كتاب السعادة، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذن فالأعمال بالخواتيم، والرب ما يظلم أحد، وقدم لنا عز وجل الأمر والنهي والوعد والوعيد والترغيب والترهيب، وكل شيء في هذا الكتاب وفي السنة موجود، فعلينا أن نؤمن بالقضاء والقدر ونجد ونجتهد ونسأل ربنا الثبات حتى نلقى ربنا، لأن الإنسان في هذه الحياة في جهاد. هذا أصيرم من الأشهل، من بني الأشهل، كان يأبى الإسلام حتى خرجوا إلى غزوة أحد، ثم قذف الله في قلبه الإيمان فأخذ سلاحه وغدا على المعركة ودخل فيها وقاتل حتى قتل، ما صلى ركعة واحدة، أسلم بينه وبين ربه ودخل المعركة وقاتل مع المسلمين حتى قتل. فلما انتهت المعركة وجاءوا يبحثون عن قتلاهم وجرحاهم، فوجدوا أصيرم، فقال: هذا أصيرم، كنا نعلم، يعني خرجنا وهو يأبى هذا الأمر، يعني الإسلام، يعني ممتنع، فلا ندري هل أسلم أو أنه خرج حدبا على قومه، يعني تعصبا وحمية لقومه. فإذا به رمق من حياته فسألوه: هل أنت أسلمت أو جئت حمية؟ قال: بل أسلمت. فذكروا ذلك للرسول عليه الصلاة والسلام، قال: هو من أهل الجنة، ما ركع لله ركع. فالأعمال بالخواتيم، هو من أهل الجنة. واليهودي الذي دخل عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو مريض ودعاه إلى الإسلام فنطق بالشهادتين ثم مات، فقال عليه الصلاة والسلام: تولوا صاحبكم، الحمد لله الذي انقذه بي من النار. فالأعمال بالخواتيم. ورجل رآه الصحابة جاد في جلد الكفار وقتلهم ولا يترك لهم قرار، جاد مجتهد يضرب في سيفه، فتعجبوا من فعله وأثنوا عليه وقالوا هنيئا له، قال: إنه من أهل النار. يقول أحد الصحابة: فذهبت قلت: والله لا أتبعن حتى أرى نهايته. يقول: فجرح له جرح فجزع ولم يصبر له، لم يتحمله، فبادر في قتل نفسه، تحامل على سيفه حتى قتل نفسه فمات. فجاء الصحابي رضي الله عنه وقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ يعني لست جديد على الإسلام. قال: إن الرجل الذي أخبرت أنه من أهل النار فعل كذا وكذا. هذه الأعمال بالخواتيم. قاتل نفسه في النار، قاتل نفسه في النار. والرجل العابد الذي أخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام في من كان قبلنا رجل صالح فيما يظهر يتعبد، فأطل ذات يوم فإذا امرأة من تحت صومعته راعية غنم، فوقعت في نفسه وزينها الشيطان له، والشيطان يجري من بلاد مجرى الدم يجاهد. الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال الشيطان: لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، يعني ما أجبرتكم، ما أجبرتكم إلا أن دعوتكم فاستجبتم، فلا تلوموني ألوموا أنفسكم. الشيطان هو يجبرك يقول ادخل في الكفر، اترك الطاعة واذهب إلى المعصية، يأمرك ويزين لك ويبسط لك الأمور، فإذا أوقعت قال: إني بريء منك، كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال: إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فهذا الرجل حدثته نفسه، زين له الشيطان، قال: أنت رجل صالح والناس لا يتهمونك، وما دام المرأة في نفسك انزل وقضي حاجتك منها ثم ارجع وتب. فوقع في نفسه هذا الشيء فنزل ووقع عليها ورجع يريد ان يتوب بزعمه. فجاءه الشيطان، الان وجد الشيطان مدخل، الشيطان يستدرج شيئا فشيء ولا يقتنع حتى تكفر، ما يكفيه المعصية، ما تكفيه ابدا. فقال له: ويحك، تحمل المرأة غدا ثم تفضحك. فصار يوسوس، لو حملت وفضحت إيش المخرج، إيش أقول، ماذا؟ فقال: اقتلها وادفنها ثم تب إلى ربك. فنزل وقتلها ودفنها ثم رجع يريد أن يتوب، لكن من أين؟ فذهب الشيطان إلى أهل المرأة، عاد الله أعلم هل هو تصور له بصورة إنسان أو جاءهم في المنام، المهم أنه جاء وأخبرهم وقال إن العابد فلان قد زنى بأختكم وقتلها ودفنها وأنا أدلكم عليها. فجاءوا وجد الأمر صحيح، فأنزلوه من صومعته ذليلا وصلبوه ليقتلوه بعد العز والتقدير والاحترام، نعوذ بالله من ذل المعصية ومن سوء الختام، ونسأل الله الثبات. فجاءه الشيطان وهو مصلوب سيقتل، قال له ويحك، أنا الذي أوقعتك، أومئ لي بالسجود وأنا أخلصك. هذه المرحلة الثالثة التي إذا دخل النار لا يخرج منها، ما يخلد في النار إلا المشرك. والشيطان ما هو مقتنع بالقتل والزنا وهما من أكبر الكبائر، فأومى، ما زال مغروب الشيطان ومواعيده، فأومأ له بالسجود ثم ذهب وترك وقال إني بريء منك. فجاءوا وقتلوه، قتلوه على أي حال؟ مشرك. الزنا والقتل ضاعت بالشرك، فالله عز وجل يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، يعني ما يشركون، ولا يقتلون نفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، هذا جمعها كلها، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويأخذ فيه مهانة إلا من تاب، إلا من تاب، لكن هذا ما تاب، خدعته الأماني وخدعته نفسه الأمارة بالسوء وخدعه شيطانه، فختم له والعياذ بالله بسوء الخاتمة. فهذا مصداق قوله عليه الصلاة والسلام، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعملها للنار فيدخلها. فالأعمال بالخواتيم، اسأل ربك الثبات ولا تستكثر عملك، لا قل أنت أنا صليت أنا اعتمرت أنا فعلت وفعلت، اسأل ربك القبول واسأله الثبات، واعترف بالتقصير دائما، واعلم بأنه مثل ما قال عليه الصلاة والسلام اعملوا وسددوا وقاربوا، واعلموا بأنه لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. لا تستكثر عملك، إن هداك الله ووفقك فهو بتوفيقه ومنته وكرمه ولطفه وبرحمته، تسأله الجنة برحمته، لا تقول بعملي أنا عملت، إن عملت فهو الذي هداك ووفقك. ولو يوزن عملك في الليل والنهار كل عملك ما قابل نعمة من نعم الله عليك، نعم الله التي أسبغها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة واحدة لو افتقدتها ما جاب ما رده عليك لا جن ولا إنس، كل الأمة لو تفقد نعمة ما ردوها عليك. ونعم الله نتقلب بها من يوم أوجدنا حتى نلقاه. فالرجل الذي عبد الله 500 عام أخبر عنه عليه الصلاة والسلام في رأس جبل طوله وعرضه 30 ذراعا ب30 ذراع، 500 عام عمره الله، وقد أنبت الله له شجرة رمانة في سفح الجبل وأنبع له عين العذبة، فكان صائما كل نهار ويصلي، فإذا غربت الشمس نزل فأفطر وأكل، كل يوم تخرج له رمانة واحدة تكفي، والرمان ما يخرج إلا بالسنة مرة، لكن الله عز وجل لا يجوز شيء، جعل هذا الرجل كرامة، فصار ينزل فيتوضأ ويشرب من الماء العذب ويأكل هذه الرمانة ثم يرجع إلى عبادته. على هذا 500 عام جبريل عليه السلام أخبر بها محمدا عليه الصلاة والسلام. يقول: فلما حضرته الوفاة سأل ربه أن يقبضه وهو ساجد وأن لا يجل للأرض عليه سبيل، يعني ما تأكل جسمه، فاستجاب الله له، قبضه وهو ساجد وبقي كما هو. يقول جبريل لمحمد عليه الصلاة والسلام: ونحن، يعني الملائكة، يا محمد نمر به إذا هبطنا، يعني الملائكة، إلى الأرض، وإذا صعدنا نمر به على سجوده. فإذا كان يوم القيامة وأحضر أمام الله وقال الله عز وجل: أدخل عبدي الجنة برحمتي، فيقول: لا يا ربي، بل بعملي. عمله استكثر 500 عام صائم قائم في هذا الجبل، ما عنده شيء، ولا عنده معاصي ولا عنده شيء، استكثر هذا، نسي من الذي أوجده، من الذي هداه، من الذي أعطاه السمع والبصر والعقل، ومن الذي عمره 500 عام وأعانه على طاعته، ومن الذي أنبع له هذه العين العذبة في لجة البحر المالح، ومن الذي أنبت له شجرة الرمان يأكل منها كل يوم، ومن الذي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فيقول الله عز وجل: حاسب عبدي بنعم عليه وعمله. الله ما يظلم أحد، بعد عملك تريد الجنة بعملك، فيحاسب، فتوزن نعمة البصر فترجح بجميع أعماله التي عمله. نعمة البصر واحدة، وتبقى سائر النعم ليس لها مقابل، إذن ما بقي شيء يدخل الجنة. هو يبغى يدخل الجنة بعمله، ما بقي العمل. فيقول الله عز وجل: أدخل عبدي النار. هو يبغى الجنة بعمله، ما بقي العمل. فتسحبه الملائكة فيصيح: يا رب برحمتك. فتدركه رحمة الراحم، إنما الله عز وجل قد أراد، ولكن أراد أن يؤدبه وأن يعلم عباده أيضا أن الإنسان إذا هداه الله ووفق العمل الصالح فهو بمنة الله وتوفيقه، فهو المتفرد: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم لإيمان إن كنتم صادقين. فالمنة لله عز وجل أن هدانا وجعلنا من أصلاب رجال مؤمنين، ولكن نسأل الله الثبات. فيقول: أعيد عبدي. فيحاسب عز وجل ويذكره ببعض نعمه عليه: من الذي خلقك ووجدك من عدم، من الذي أوجدك في جبل في لجة البحر، ومن الذي وكل ما قال أنت يا رب. فيقول: وبرحمتي أدخلك الجنة. إذن علينا أن نفكر في أمرنا ونؤمن بالقضاء والقدر إيمانا جازم، ولا نخوض فيه أو نتناقش أو نتجادل فيه، وأن من مات ولم يؤمن بالقضاء والقدر فهو من أهل النار. وستسمعون الحديث الآن. ثم علينا أن نسأل ربنا الثبات، وأن نختم شهرنا بكثرة الذكر والاستغفار والتوبة، ونسأل الله أن يتقبله منا وأن يجعله شاهدا لنا، ولا يجعله شاهدا علينا، ولا يحرمنا شفاعته، ولا يحرمنا شفاعة القرآن وشفاعة محمد عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله القبول والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اقرأ علينا الحديث يا عاصم. قال رحمه الله تعالى: وعن عباد بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني